في الخصال: من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته، وإن كان كافرا فأسلم. فالصحيح من المذهب أنه يقتل أيضا ولا يستتاب. ومذهب مالك كمذهبنا، أي كمذهب الحنابلة، وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر، وأنه لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره. وقال القاضي في الجامع الصغير: من سب النبي قتل ولم تقبل توبته، فإن كان كافرا فأسلم، ففيه روايتان. وكذلك ذكر أبو الخطاب في من سب أمه صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، وإن كان كافرا فروايتان. وحكى بعض أصحابنا رواية أن المسلم تقبل توبته أيضا في رواية، يعني عن الإمام أحمد، بأن يسلم ويرجع عن السب، كذا ذكره أبو الخطاب في الهداية ومن احتدى حذوه من المتأخرين. فتلخص أن الأصحاب حكوا في توبة الساب ثلاث روايات: لا تقبل وهي المنصورة، تقبل، والثالثة الفرق بين الكافر والمسلم، فتقبل توبة الكافر دون المسلم، وتوبة الذمي إذا قلنا تقبل هو أن يسلم، فأما إن أقلع وطلب عقد الذمة ثانيا لم يعصم رواية واحدة كما تقدم. وعلى قولنا يخير فيه كالأسير، فتشرع استتابته بالعود إلى الذمة، لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة. وعلى الرواية التي ذكرها أبو الخطاب فإنه إن أسلم الذمي سقط عنه القتل. وعلى قول من يقول تجب دعوة كل كافر قد تجب استتابة الذمي. وذكر السامري أن توبة المسلم على روايتين، وتوبة الكافر لا تقبل، عكس ما ذكره الأصحاب من الفرق، وليس الأمر كذلك بل فيه خلل. وإلا فلا ريب أن إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة الذمي بإسلامه أولى، ذكره شيخ الإسلام، لأنه إذا سب النبي كفر، فتوبته أن يسلم وأن يعود إلى الإسلام بعد أن خرج منه، ثم عليه بعد ذلك أن يجتهد في أن يظهر حسن التوبة، وإلا فإنه لا يعد تائبا. قد يقول قائل: وما الفرق إذن إذا كان سيقتل على كل حال؟ يعني هذا الخلاف في أنه تقبل توبته أو لا تقبل، هو سيقتل على كل حال كما مر في حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان سيقتل على كل حال، فما هي الحكمة في هذا البحث؟ هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ الفرق بينهما عظيم جدا، وإن كان المآل واحدا يعني القتل، لأنه فرق عظيم بين أن يقتل حدا وأن يقتل ردة. فإنه إن تاب، وأخذنا بالقول الذي يقول بقبول توبته إذا سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا حينئذ نقتله حدا ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، فيقتل حينئذ حدا ويكون مسلما. أما إذا قيل إن توبته لا تقبل، فمعنى ذلك أنه يقتل ردة، فيقتل كافرا، فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يدفن بمبعدة لأنه قتل مرتدا. فالفرق عظيم جدا بين الحالتين. ثم قال: وقد يوجه ما ذكره السامري بأن يقال: السب قد يكون غلطا من المسلم لا اعتقادا، فنقبل توبته إذ هو عثرة لسان أو قلة علم، والذمي سبه أدم محض لا ريب فيه، فإذا وجب عليه الحد لم يسقط بإسلامه كسائر الحدود. فتلخص أنهما لا يستتابان في المنصوص المشهور، فإن تابا لم تقبل توبتهما في المشهور أيضا. وحكي عنه في الذمي إذا أسلم سقط عنه القتل وإن لم يستتب، وحكي عنه أن المسلم يستتاب وتقبل توبته، وخرج عنه في الذمي أنه يستتاب وهو بعيد. واعلم أنه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره، نص عليه وذكره عامة أصحابه وأكثر العلماء. وفرق الشيخ أبو محمد بن قدامة بين القذف والسب، فذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر في القذف، ثم قال وكذلك سبه بغير القذف إلا أنه يسقط بالإسلام، وسيأتي تحرير ذلك إن شاء الله. وأما مذهب مالك فإنه يقتل الساب ولا يستتاب أيضا، والمشهور من مذهب مالك أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سب، وحكمه حكم الزنديق، ويقتل عندهم حدا لا كفرا إذا أظهر التوبة. وروي عنه أنه جعله ردة قال أصحابه فعلى هذا يستتاب، فإن تاب نكل وإن أبى قتل. وأما الذمي إذا سب ثم أسلم فهل يدرأ عنه إسلامه القتل؟ على روايتين ذكرهما عبد الوهاب، يريد القاضي عبد الوهاب ابن علي بن نصر البغدادي المالكي، ذكرهما عبد الوهاب وغيره. وأما مذهب الشافعي فلهم في الساب وجهان، أحدهما هو كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل، والثاني أن حده القتل بكل حال. وذكر الصيدلاني قولا ثالثا عند الشافعي أن الساب بالقذف يقتل للردة، فإن تاب زال القذف، وجلد 80 للقذف، وبغير القذف أي إذا سب بغير القذف يعزر بحبسه. ثم ذكر أدلة من قال لا تقبل توبته وما يعارضها، وأجاب عن المعارض، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بأدلة لا يمكن أحدا دفعها، مقدارها 8 كراريس بالبلدي فليطالع هناك. هذا كله يريد به شيخ الإسلام رحمه الله. ثم ذكر أدلة من قال لا تقبل توبته وما يعارضها، وأجاب عن المعارض، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بأدلة لا يمكن أحدا دفعها، مقدارها 8 كراريس بالبلدي فليطالع هنالك. ذكر شيخ الإسلام في الصارم 27 طريقة من طرق الاستدلال على تحكم قتل الذمي والمسلم الساب، ثم أجاب عن حجج المخالفين واعتراضاتهم، وهي 25 حجة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، كما قيل عنه إنما يغرف من بحر رحمه الله تعالى، كأن القرآن منشور تحت عينيه ينتزع الآيات عند الاستدلال بطريقة غير معهودة، رحمه الله رحمة واسعة. المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر. وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة، وذلك أن نقول سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء اعتقد الساب أنه محرم أو كان مستحلا أو كان ذاهلا عن اعتقاد. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وأما الجهمية الخناثة الذين قال عنهم وأما الجهمية الإناث وكذلك المرجئة فلهم قول آخر، يقولون بالاستحلال ولا بد منه إلى غير ذلك من هذه الأمور، وقد مر الرد عما أتوا به من التخليط، لأن الذي يستحل سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكفر بمجرد الاستحلال وإن لم يسب، كالذي ينكر مثلا فرضية الصلاة فهو كافر وإن صلى. ثم إن استحل سب الرسول وإن استحل سب المؤمنين وإيذاءهم كفر، فما الفرق بين هذا وهذا؟ الذي يستحل إيذاء المسلم والذي يستحل شتمه وإهانته وغير ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى، فالذي يستحل ما حرم الله عز وجل لا يكون مسلما، فإذا ما هو الفرق إذن بين سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإيذاء المسلمين بسبهم وشتمهم استحلالا في هذا وهذا؟ هذا كله من كلام المرجع. ومعلوم أن كل من خالف السنة تناقض، وهم أكثر الناس مخالفة للسنة، وهم شر أهل البدع من حيث الأثر. فإن الذي تراه في المجتمع الإسلامي من هذا الخلل الظاهر في جميع مناحي الأمور الشرعية وما يترتب عليها من الأمور العملية والحياتية، سببه تورط جماهير المسلمين في الإرجاب. كثير منهم لا يعتبر العمل أصلا، وهذا عين الإرجاء. أكثرهم يدعي أن طهارة القلب كافية في دخول الجنة، وأن كثيرا من الناس يصلون الفرض وينقبون الأرض ويعتدون على أموال الناس وأعراضهم، فماذا نفعتهم صلاتهم؟ فيتركون الصلاة والأعمال الصالحة ويوقنون في أنفسهم أنهم يدخلون الجنة بلا عمل، بل يدعون أنهم يدخلون الجنة قبل الذين يأتون بالأعمال الصالحة ولو كانت كأمثال جبال تهامة بيضاء. وهذا عين الإرجاء. الكنيسة الأرثوذكسية لم تقبل الإرجاء، فأصدرت حظرا ببيان منشور أنه لا يجوز في عالم الغناء أن يعتمد غناء يقرر دخول الجنة عندهم بلا عمل. ودخول الجنة بلا عمل قول المرجئة، فحتى الإرجاء لم يقبله النصارى. وكثير من جماهير المسلمين تقتات على الإرجاء وتحيا، لا يبالون بالأعمال، كهذا الذي نحن فيه، لا يبالون بسب رسول الله بل بسب الله جل وعلا وسب الدين والاستهزاء بسنة سيد المرسلين. هذا كله كفر وردة يخرج من الملة، ومع ذلك فإنهم لا يبالون بذلك ولا يلتفتون إليه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من فقهه أنه بين أن هذه المسألة ليست مسألة خلافية، ليس فيها قول ثان وقول واحد، ليس فيها خلاف، بل هي مجمع عليها كما سيأتي في كلامه، وقد قدمته بين يدي هذا المختصر وأتيت به بأبسط مما هو هاهنا، لأنه هنالك من الصارم نفسه. وقد بين أن المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم، وأن الذين يدعون الخلاف في هذه المسألة إنما أخذوا كلامهم من كلام متأخر المتكلمين، وكلام هؤلاء الفقهاء الذين أخذوا بكلام أولئك المتكلمين من المتأخرين لا وزن له، لأنهم ممن لا يعتبر عند الفتوى وعند سرد النزاع. إذن هو قول واحد ومسألة ليست بخلافية، فلا خلاف فيها، قول واحد. من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو عرض به على ما سيأتي بتفصيله إن شاء الله جل وعلا خرج من الملة، وكذلك من سب الله جل وعلا وخرج من الملة وتنازع فيه أهل العلم. واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا توبة له، فيقتل ردة في كل حال، وهذا قول الحنابلة وهو مقرر في كتبهم كما قال الشيخ ابن عثيمين، كما ذكرنا ذلك بين يدي هذا المختصر. قال هنالك قول ثان، وأنه إن تاب قبلت توبته وقتل مسلما، فقتل حدا لا ردة، وأما إن لم يتب فإنه يقتل ردة. هذه مسألة من أعظم مسائل العقيدة، ويتورط فيها كثير من جماهير المسلمين بلا ورع ولا ضابط ولا حاجز. هذا من أعجب ما يكون، لأنه إذا كان المسلم الذي يدعي الإسلام يجترئ على الله عز وجل فيسب الله جل وعلا، ويجترئ على مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسب رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم ويسب دينه وما أنزله الله تبارك وتعالى عليه من كتاب، فماذا بقي له من الإسلام؟ أي إسلام من حينئذ؟ وأي إله يعبد؟ إذا كان يسب الإله الذي يعبده يشتمه ويشتم النبي الذي أرسله ويزري بالكتاب الذي أنزله والدين الذي شرعه، فما الذي يبقى للمسلم حينئذ من دعوة الإسلام؟ لا من الإسلام نفسه، بل من دعوة الإسلام. إن كل عاقل يقضي بيقين أنه لا يبقى له من تلك الدعوة شيء. هذا أمر من الأمور الكبيرة بالنسبة لاعتقاد المسلمين، وعلينا أن نحذر المسلمين أنهم جهلة بدين رب العالمين ولم يجدوا من يحجزهم عن هذا الأمر الكبير، وإنما يكلمهم من يكلمهم في أمور أخرى بوعظ بارد لا يحرك في القلب ساكنا ولا يبصر أحدا بحقيقة الدين، فتسلطوا على أذهانهم وأسماعهم وقلوبهم وأرواحهم فأفسدوهم وجعلوهم في المنتهى توريين لا مسلمين حقيقيين. تركوا هذا وأمثاله حتى مما يتعلق بالصلاة، فلم يعلموهم أصول العبادة ولا أصول الاعتقاد، فإنما علموهم أمورا أخرى، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.